الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله أحبتي الكرام في المجلس 39 من مجالس شرح متن العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، والموافق ليوم الاثنين 13 من جماد الآخرة 1440 للهجرة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الحديث في الجلسة الماضية عن مسألة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وذكرت لكم أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من ذكر هذه المسألة مرة ثانية في نهاية الكتاب شيئا غير ما أراده في الموضع الأول، فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ذلك في الموضع الأول لإثبات أن أهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فذكر ذلك في الموضع الأول لأجل الإثبات، وأن هذا من منهجي ومذهب أهل السنة والجماعة. ثم أعاد وذكر هذه المسألة المرة الثانية في الموضع الذي نحن بصدده، وأراد من خلال هذا الكلام أن يثبت أن هذه الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، ليست في موضع واحد بل في مواضع متعددة. ثم أثرت بالأمس مسألة الكفار وهل يرون ربهم، فمن أهل العلم من قال لا يرون ربهم بحال، لا يرونه مطلقا، لا الكفار ولا من كان منافقا النفاق الأكبر المخرج من الملة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم سلفا وخلفا، وعموم كلام المتقدمين يدل على ذلك، وعليه يمكن أن نقول الجمهور من أهل العلم من عهد الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا، الجمهور على أن الكفار لا يرون ربهم في الآخرة مطلقا. وهناك من أهل العلم من قال يراه من أظهر التوحيد من مؤمن هذه الأمة ومنافقيها، يعني من أظهر التوحيد ولو كان في قلبه خلاف ذلك، لأنه في الظاهر مؤمن، فيأخذ حكم المؤمنين، لكن قالوا إن هذا في عرصات القيامة، ثم يحتجب عن المنافقين بعد ذلك فلا يرونه، أما رؤية النعيم والتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم فهذا في الجنة خاص بأهل الإيمان. إذن أصحاب هذا القول ومنهم ابن خزيمة رحمه الله تعالى وجماعة وهم قلائل من أهل العلم قالوا إن المنافقين في عرصات القيامة يرون مع المؤمنين ربهم، لكن هذه الرؤية ليست الرؤية التي بعد دخول الجنة، فإن تلك رؤية تنعم ونعيم. ومن أهل العلم من قال إن الكفار يرون الله يوم القيامة، لكن هذه الرؤية رؤية تعذيب وتقريع ومحاسبة ومحاسبة. ويمكن أن يستدل لهؤلاء بحديث صحيحين: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، على خلاف في معنى هذا الحديث. وعلى كل حال هذه أقوال ثلاثة، هذه أقوال ثلاثة، أقواها وأصحها قول الجماهير، وأن الكفار سواء من أظهر الكفر أو من أبطنه لا يرون ربهم بحال من الأحوال. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى دلف بعد ذلك إلى الكلام عن بعض المغيبات التي يجب أن نؤمن بها مما يكون بعد الموت. تفضل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. نعم، هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض المغيبات التي حجبت عنا في الدنيا، التي حجبت عنا في الدنيا لكنها تحدث سواء في القبر أو بعد القبر. ومن ذلك ما يكون في القبر من عذاب ونعيم، ومن ذلك فتنة القبر، ومن ذلك النشر والبعث وتطاير الصحف والحساب والجزاء والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله سبحانه وتعالى فيهما لأهلهما. فهو يذكر رحمه الله تعالى أنه يجب الإيمان بكل شيء يكون بعد الموت مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام على ذلك يطول، لكن المؤلف رحمه الله تعالى جعل ذلك قاعدة، أن كل ما صحت به النصوص مما يحدث للإنسان بعد موته فيجب الإيمان به، يجب الإيمان به. من أعظم ما يجب الإيمان به ما يلاقيه الإنسان في قبره من نعيم إن كان من أهل النعيم، ومن عذاب إن كان من أهل العذاب، هذا يجب الإيمان به، يجب الإيمان به، لأن النصوص متضافرة ومتظاهرة على إثبات عذاب القبر ونعيمه. والإمام البيهقي رحمه الله تعالى ألف كتابا وجمع النصوص والأحاديث الواردة في هذا الباب وهي كثيرة، وفي القرآن ما يدل على ذلك، لكن بالمفهوم. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون يجب الإيمان بذلك. قد يقول قائل إننا نذهب للقبور، وحينما ندفن الموتى لا نسمع صوتا للعذاب ولا نسمع صياحا ولا ما سوى ذلك، ثم النعيم كيف يكون نعيم؟ هذه شبهة تطرح، النعيم كيف يكون لمن كان في القبر منعما ونحن نرى القبور متقاربة ونرى أن القبر ضيق وأن الإنسان يهل عليه التراب ويدفن، كيف يكون نعيم؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ نعم هناك قاعدة كبيرة وعظيمة في هذا الباب يجب أن نؤمن بها قبل كل شيء. نعم تفضل نبيل. صحيح، يعني من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل الحياة لنا، حياة الدنيا، مشاهدة، فنشاهد ما يحدث وننظر إليه، ومع ذلك قد يخفى علينا بعض ما يجري في الدنيا، قد يخفى علينا بعض ما يجري في الدنيا، فكيف بعالم الغيب؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة وغيبة، عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة ما نشاهده في هذه الدنيا، وما يشاهده الإنسان في القيامة إذا عاينه وشاهده يكون لا يكون غيبا بل يكون مشاهدا، لكن في الدنيا هو غيب. فهذا من الابتلاء، هذا من الابتلاء الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى به أهل الإيمان، هل يؤمنون يصدقون بما جاء في كتاب الله وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يصدقون، هل يأخذون بذلك أو يحكمون العقول. ولذلك أعظم الضلال في هذا الباب تحكيم العقل، تحكيم العقل. إذن العقل لا مجال له في هذا الباب لأنه عالم غيب، مرده النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا عقل الإنسان وإدراكه في هذه الدنيا محصور مقصور، مهما أوتي الإنسان من ذكاء وعبقرية وفهم واستيعاب فهو محدود، بل لو قلت لعبقري من عباقرة الدنيا تحدث عن عجائب بدنك وجسمك وما أودع الله تعالى فيه من عجائب، لو قلت له تحدث عن الخلايا، الخلايا التي في العين والخلايا التي في المخ وعجائب القلب، وكم يعني في الثانية أو في الدقيقة من ضربة، ضربات القلب وما سوى ذلك، لو قيل لو تحدث عما في جوفك من عجائب خلق الله لما استطاع. حتى الأطباء تأمل فيه، ما الأطباء يحيطونك بشيء من هذا العلم لكن يفوت عليهم أكثر من ذلك. ولهذا تجد الأطباء في المستشفيات متفاوتين، هذا متخصص في العين وذاك متخصص في القلب وذاك متخصص في الباطني وهذا متخصص في المخ وهذا متخصص في الأطفال وهذا متخصص مثلا في السكري وهذا متخصص في الكلى وهذا متخصص في يعني الجلديات وما سوى ذلك. ما في طبيب يحيط بكل هذا، ما في طبيب يحيط بكل هذا، بل هم يعترفون ويذكرون هذا. ولذلك إذا رجعت الدكتور ووجد عندك مشكلة في غير تخصصه ما يتكلم، ما يتكلم، يقول أردك إلى المختص. يعترفون وهم أطباء ودرسوا سنين طويلة قد تصل إلى 10 أو 20 سنة وهم يدرسون هذا العلم، ومع ذلك عجزوا وما أحاطوا إلا بشيء يسير من عجائب هذا الخلق. فكيف بما هو أعظم من الخلق المنظور والمشاهد؟ كيف بعالم الآخرة؟ كيف سيحيط هذا العقل الصغير بما جعل الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ لأن الآخرة عالم غيبي غريب وعجيب، عالم آخر مختلف تماما عن عالم الدنيا، فلا يقاس، فلا يقاس ذاك العالم، ذاك العالم بهذا العالم. عالم الدنيا مختلف جذريا عن عالم الآخرة، وما يحدث في القبر هو من عالم الدنيا ولا من عالم الآخرة؟ من عالم الآخرة. فيجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجري في القبر ومما يجري في الآخرة. فيجب أن نؤمن جميعا أن المرد في هذه الأبواب ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للعقل، لا يجوز للعقل بحال من الأحوال أن يخوض في شيء من ذلك. ومن خاض بعقله يعني بالعقل دون النقل في هذا الباب ضل ضلالا بعيدا. ولذلك أدركنا أقواما أحبة الكرام ممن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء كانوا من أقوى الناس حفظا وفهما وذكاء وإتقانا ومعرفة وتأليفا كتابة وأدبا وشعرا، لما تجاوزوا الحدود، لما تجاوزت عقولهم الحدود وبدأ الواحد منهم يفكر بأكثر من ما يستطيع، يفكر بعالم الآخرة أو ما سوى ذلك، ألحد عياذا بالله، ألحد. ويذكر عن عالم في القرن الماضي كان أنموذجا في الذكاء والعبقرية، مشهور باسم عبد الله بن علي الصعيدي القصيمي، له مؤلفات وكتب، وهو من عباقرة الدنيا، وألف كتب لا مثيل لها. ألف كتابا اسمه الصراع بين الوثنية والإسلام، لم يؤلف في هذا الباب كما ألف هذا الرجل. حتى رأيت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يوزع هذا الكتاب على طلابه، وكنت حاضرا آنذاك وأخذت نسخة من هذا الكتاب، وكان الشيخ الله يرحمه يثني عليه ثناء عاطرا، وفعلا كتاب عظيم، لأن هذا الرجل أوتي من العلم شيئا يبهر العقول، لكنه لما تجاوز قليلا تعدى الحدود وحاول بعقله أن يدخل إلى العالم الآخر أو أن يحكم هذا العقل في أشياء العقل أقل منها، ظل ضلالا بعيدا وانتكس وارتد عن دين الإسلام عياذا بالله. وقد ناقشه بعض المشايخ من أهل هذا البلد مرارا وتكرارا لعله يرجع ويتوب، فكان نسأل الله العافية والسلامة يعلن أنه ملحد، حتى قال أحد الشيوخ ممن ناقشه كان ينظر إلى السماء ويرفع رأسه إلى الأعلى ويقول هذه النجوم لا موجد لها، ويصرح بإنكار الخالق عياذا بالله. السبب ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ تحكيم العقل. العقل خطير إذا الإنسان حكم عقله فيما لم يخلقه الله له. العقل مهما كان هو محصور، والله سبحانه وتعالى جعل المرجع في عالم الغيب من حين الموت، من حين الموت جعل المرجع الكتاب والسنة. لا يجوز للعقل أن يخوض بشيء من عالم الغيب أبدا. ولهذا تجد بعض الناس يتكلم عن القبر وما يحدث في القبر وكيف ينعم الإنسان في القبر وكيف يعذب وكيف إلى آخره من أسئلة وشبه وإشكالات يثيرها بعض الناس. ولهذا السذج من الناس أو بعض العوام الذين لا يفقهون ولا يفهمون مثل هذه المسائل يتأثرون بمثل هذا الكلام. والسبب نسأل الله العافية والسلامة هو الخلل الكبير وعدم التفريق بين دور العقل ودور النقل، دور الكتاب والسنة والعقل. العقل له نطاق محدود وضيق، متى ما تجاوز هلك الإنسان، أما النقل فإليه المرجع، إليه المرجع في الدنيا وفي الآخرة، فكل شيء في هذه الدنيا يجب أن نرده إلى ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وكل شيء من عالم الغيب يجب أن نرده إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقتصر على هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.